بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 92 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 40 من دروس الفرائض الذي ينعقد في اليوم 22 من شهر صفر من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أيها الفضلاء قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. سيتناول المصنف رحمه الله في هذا الباب ما يتعلق بأحكام التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. ثم قال رحمه الله: إذا انكسر سهم فريق عليهم. التصحيح نحتاجه لعلاج الانكسار، والانكسار يكون في المسائل المنكسرة، إذ المسائل نوعان: مسائل منقسمة ومسائل منكسرة. أما المنقسمة هي المسائل التي تنقسم سهامها على رؤوس الورثة فيها، فإذا انقسم سهام كل صنف من أصناف الورثة أو كل فريق من فرق الورثة على رؤوسهم فإن هذه المسألة تسمى مسألة منقسمة. مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وثلاثة أعمام، فالزوجة لها الربع والأعمام لهم الباقي. المسألة من 4، للزوجة 1 وللأعمام 3. الزوجة لها سهم واحد، الواحد ينقسم على الواحد، والأعمام عددهم 3 وسهامهم 3، السهام 3 تنقسم على عدد رؤوس الورثة. فهذه المسألة تسمى مسألة منقسمة. وهل تحتاج إلى تصحيح؟ الجواب: لا تحتاج إلى تصحيح، لأنها منقسمة لم يوجد فيها انكسار. ولو جعلنا الأعمام 4 وقلنا هلك هالك عن زوجة و4 أعمام، فالزوجة 1 من 4 والأعمام 3 من 4، وهنا 3 سهام يقابلها 4 رؤوس، هل يمكن أن نقسم 3 سهام على 4 رؤوس من غير كسر؟ لا، سيكون الناتج ناتج 3 تقسيم 4، سيكون هناك كسر، سيكون هناك كسر، يعني 3 أرباع 75% كسر. فما الحل هنا؟ نصحح الانكسار، نصحح الانكسار لنوجد المصح، والمصح هو أقل عدد، هو أقل عدد سيخرج منه سهام تنقسم على عدد الرؤوس دون كسر، دون كسر. مثل الأصل، الأصل هو أقل عدد ينقسم على فروض المسألة دون كسر، أو على مخارج المسألة دون كسر. وهنا هو المصح هو العدد الذي يحوي سهاما، هذه السهام تنقسم على الرؤوس بدون كسر. لا، الأصل إنما يكون في يعني له علاقة علاقة النظر بين هذا الرقم وبين المخارج. مثل نقول الأصل 6 لمسألة فيها سدس وثلث، فستة ينقسم على 6 وينقسم على 3، هو أقل عدد ينقسم على الرقمين دون كسر. أما بالنسبة للمصح لا، فالمصح هو العدد الذي ينبثق منه سهام تنقسم بعد ذلك هذه السهام على الرؤوس من غير كسر. فالنظر في الأصل بين هذا الرقم الذي يكون في الأعلى سميناه أصلا وبين مخارج الفروض، والنظر في التصحيح بين السهام، سهام كل فريق، وبين عدد الرؤوس. نعم، وكذلك النظر بين المخارج بالنسب الأربع، والنظر بين السهام وبين الرؤوس بنسبتين فقط كما سيأتي معنا. طيب، هذا ما يتعلق إخوة بالتصحيح. إذن هو سيتكلم عن أي نوعين من المسائل، عن أي نوع من المسائل؟ مسائل منكسرة التي لم تنقسم سهامها على رؤوسها. طبعا إذا لم تنقسم السهام على الرؤوس في فريق واحد سميناه انكسار على فريق، فإذا لم تنقسم على فريقين سميناه على فريقين، على 3 على 3، وآخر حد للانكسار كم؟ أربعة فرق، أربعة فرق. ومثاله لو هلك هالك عن أربع زوجات وعشر بنات ومثلا ثلاث جدات، ثلاث جدات نعم، ومثلا نقول مدام عندنا بنات لن نأتي بأخوات اليوم، نقول مثلا وستة عشر أخت شقيقة مثلا، فهنا سنقول الزوجات لهن الثمن والبنات لهن الثلثان والجدات لهن السدس والشقائق لهن الباقي، لأن الأخوات الشقائق مع البنات عصبات. نشوف يوقع ولا. فالآن ثمن المسألة، ثمن 24 ثلاثة، الزوجات أربعة صح، فثلاثة ما ينقسم على أربعة، انكسرت على الفريق الأول. نشوف الفريق الثاني وهم البنات، قلنا عشر بنات لهن الثلثان، ثلثان 24 16، 16 ما ينقسم على العشرة، هذا الفريق الثاني منكسر. الفريق الثالث ثلاث جدات لهن السدس، 24 على 6 بأربعة، أربعة أربعة سهام للجدات وهن ثلاث، أيضا هذا غير نعم غير منقسم منكسر. وعندنا 16 أخت شقيقة لهن الباقي، كم بقي؟ راح معانا الثمن ثلاثة والثلثان 16، هذه 9 19، ماذا معنا أيضا؟ والجدات سدس أربعة، أربعة و19 23، بقي اثنان، اثنان أيضا بقي واحد نعم، والواحد أيضا منكسر، فهذا انكسر على أربعة فرق. طيب عند المالكية كم الانكسار؟ نعم المالكية ما عندهم إلا جدتان، فسيكون الانكسار على ثلاثة فرق فقط عندهم، وهذا هو منشأ النزاع بيننا نحن الجمهور وبين المالكية، فهم لا يورثون إلا جدتين ونحن نورث ثلاث جدات، فهم عندهم لا يحصل انكسار في الجدات إطلاقا. لماذا؟ نعم لأن الجدات إن كانت واحدة فالرأس الواحد لا يحصل عليه انكسار، وإن كانت اثنتين فلهم السدس، فلهن السدس. طيب والسدس هذا إن كان من 24 فهو أربعة منقسم، وإن كان السدس من 12 فهو ستة أيضا منقسم، فهو منقسم. فهذا منشأ خلاف المالكية مع الجمهور في مسألة الانكسار، فعندهم تنكسر المسائل إلى ثلاث فرق على أكبر حد، وعند الجمهور إلى أربعة فرق. طيب يقول المصنف إذا انكسر سهم فريق عليهم، يعني على رؤوسهم انكسر، مثل المسألة السابقة الزوجة وثلاثة أعمام، زوجة وأربعة أعمام، فنلاحظ أنه عندنا الأعمام لهم ثلاثة سهام وعدد رؤوسهم أربعة، الثلاثة ما تنقسم على أربعة، إذا انكسر يعني إذا لم ينقسم. سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه، في إيش نضربه؟ في أصل المسألة. طيب وإن كانت المسألة عائلة في عولها، فما خرج من النتيجة فيكون مصحا. طيب نأتي بمثال على هذا، قلنا مثال السابق زوجة وثلاثة وأربعة أعمام، الزوجة لها الربع واحد من أربعة والأعمام بقي لهم ثلاثة، الآن انكسار على الفريق، على فريق من؟ الأعمام، هنا ثلاثة وهنا أربعة. ننظر إلى العلاقة بين السهام وبين الرؤوس بنسبتين، قد تكون هذا إذا تبين أنها منكسرة، المسألة منكسرة، أما إذا كانت منقسمة ما نحتاج إلى هذا. الآن تبين أنها منكسرة على فريق واحد وهو فريق الأعمام، نقول هنا ثلاثة وهنا أربعة، هل بين الثلاثة والأربعة عدد مشترك؟ الجواب لا، إذا النسبة بينهما تباين. فما العمل في التباين؟ سنثبت كامل الرأس وهو كم؟ أربعة رؤوس. نضرب الرقم أربعة في الأصل والسهام تحته، أربعة في أربعة بستة عشر، هذا الناتج ستة عشر يسمى مصحا، ثم أربعة في واحد بأربعة، ثم أربعة في ثلاثة باثني عشر، فصار نصيب الأعمام الجديد اثني عشر سهما، تنقسم الاثنى عشر سهما على الأربعة، لكل عم ثلاثة أسهم. وبهذا نكون قد صححنا المسألة. طيب نأتي مثال على التوافق، لن نقول في هذا المثال أربعة أعمام، سنقول ستة أعمام، فإذا كانوا ستة أعمام فالزوجة لها واحد وهو الربع والأعمام لهم الباقي وثلاثة، هنا السهام ثلاثة وعدد رؤوس الأعمام ستة، ثلاثة لا ينقسم على ستة فهي منكسرة، لكن بينهما جزء مشترك، فالثلاثة والستة ينقسمان على ثلاثة. ستقسم الرؤوس على هذا الجزء المشترك، ستة تقسيم ثلاثة الناتج اثنان، هذا الناتج اثنان ستضربه في أصل المسألة ليخرج لك المصح، اثنان في أربعة بثمانية، إذا المصح هو ثمانية، ثم اثنان في واحد باثنين، ثم اثنان في ثلاثة بستة، صارت الآن السهام الجديدة ستة والأعمام ستة، لكل عم سهم واحد. هذا مثال على انكسار ونسبته توافق، والمثال السابق على انكسار ونسبته تباين. في التباين نثبت كامل الرأس، وفي التوافق نثبت وفق الرأس. قال رحمه الله: وعولها إن عالت، نأتي بمسألة أصلا هي عائلة ومنكسرة في نفس الوقت، مثل زوج وثلاث أخوات شقيقات، فهنا الزوج له كم؟ له النصف، والشقيقات لهن الثلثان، المسألة من كم؟ من ستة، كم نصفها للزوج؟ ثلاثة. طيب وهنا كم ثلثاء؟ أربعة، وهن ثلاث أخوات، المسألة عالت من ستة إلى سبعة. ولما ننظر للفريق الأول زوج واحد، دائما الشخص الواحد لا يحصل عليه انكسار، ننظر للفريق الثاني فإذا هم ثلاث أخوات وسهامهم أربعة، عندك أربعة سهام هنا وعندك هنا ثلاثة رؤوس، هاي الأربعة تنقسم على الثلاثة تباين، انكسار، ما نسبة هذا الانكسار؟ تباين، لأن الأربعة وثلاثة لا ينقسمان على عدد مشترك. سنثبت كامل الرأس، كم الرأس؟ ثلاثة. نضرب ثلاثة في العول، كم العول؟ سبعة، ما تضربه في ستة، تضربه في سبعة وهو العول، ثلاثة في سبعة بواحد وعشرين، وثلاثة في واحد بثلاثة، وثلاثة في أربعة باثني عشر، وهم ثلاث أخوات لكل أخت أربعة سهام، نكون قد صححنا المسألة. فما بلغ صحت منه، صحت منه يعني ما خرج لك من الأرقام هو المصح، تصح منه. ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه، يصير للواحد كيف ما كان لجماعته؟ ليش؟ تقصد هذا الكلام ويصير للواحد؟ نعم. ولما لم يحصل اضطراد؟ نعم، زوجة وستة أعمام، يعني ربع باقي، واحد وثلاثة، لا هو المقصود يصير للواحد يعني من حيث النسبة والتناسب، من حيث النسبة والتناسب فللواحد ما كان للجماعة. نعم، نسبة وتناسب، هو أصلا مع التصحيح لابد أن يتغير الرقم، لكن نسبة والتناسب يعني في أول أمر، يعني مثلا المسألة الأخيرة هذه عندنا نصيب الأخوات الشقيقات ثلاثة من سبعة، ثم صار 12 من 21، هل تغير الآن نصيبهم من حيث النسبة والتناسب؟ ما تغير نصيبهم، الزوج كان نصيبه واحد من أربعة، ربع زوجة أربعة، واحد من أربعة ربع، والآن صار نصيبها كم؟ لما ضربنا الآن وكان نصيب المسألة فيها زوج ولا زوجة؟ زوج نعم زوج، المسألة كان يعني الزوج كان واحد ما واحد ثلاثة من سبعة، ثلاثة من سبعة، ثم صار الآن لما ضربنا ثلاثة تسعة، تسعة من واحد وعشرين، هل تغيرت النسبة؟ لا، فالنسبة هي. إذن ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه، أو وفقه بعد هذا التصحيح. قال رحمه الله: فصل في بيان العمل في المناسخات، في بيان العمل في المناسخات. ثم قال: إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات، إذا مات شخص، سننظر للمسألة ذكر الشيخ عبد السلام الآن، ننظر لها هنا. يقول ما لا يوجد كلام في هذا، فالظاهر هو ما ذكرناه أنها من حيث النسبة والتناسب، يعني أن يكون للجماعة ما للواحد وللواحد ما للجماعة من حيث النسبة والتناسب. يقول ليش على اضطرادها؟ لا يقول للجماعة مثلا خمسة ثم بعد ذلك يقصد هذا عند تقصد يعني للواحد ما كان لجماعته، ما كان لجماعته. يعني لو عدنا مسألة زوج، المسألة الأولى مثلا سهلة، زوجة وثلاثة أعمام، الزوجة صار لها واحد من أربعة والأعمام ثلاثة من أربعة، لو قلنا أربعة أعمام، فبعد ذلك يصبح لكل عم ثلاثة، فأصبح للواحد ما كان لجماعته هكذا. جميل جميل. ونحن نقول غير مضطرد، مثل مسألة العائلة كذا. نعم، في المسألة العائلة كان نصيب الزوج كم؟ ثلاثة من سبعة. طيب لا، هو أصلا لم يتحول إلى جماعة، هو أصلا واحد واحد الزوج، دعه. ننظر للأخوات الشقيقات، أخوات الشقيقات كنا في أول مسألة أنا قلنا كم أخت؟ ثلاث أخوات، كم نصيبهم؟ كم؟ أربعة. ثم الآن لما ضربنا ثلاثة في أربعة صار 12، لكل أخت أيضا أربعة. الآن أصبح صار للواحدة ما كان للجمع. نعم. لكن في مسائل أخرى لا يصبح. إيه ممتاز. إذن الموضوع غير مضطرد. جميل، لكن نريد مثالاً، المثال الذي تفضلت به سابقاً. زوجة وستة أعمام. زوجة وستة أعمام. نعم. الزوجة لها الربع. الزوجة لها الربع وهو واحد من أربعة والأعمام لهم ثلاثة. نعم. ثم الآن سيخرج الوفق. قال أو وفقه للواحد ما كان للجماعة أو وفقه. المسألة فيها وفق. لكن له نصف، كل عام نصف. طيب. ثم لو ضربنا في أصل مسألة ستة في أربعة. الآن لو ضربنا طبعا عندنا ثلاثة وهنا ستة. لن يكون الوفق ستة، سيكون الوفق اثنان. صح؟ اثنان. اثنان في أصل المسألة. ثمانية. أصل المسألة كم قلنا؟ أربعة. ثمانية. ثم احنا قلنا زوج ولا؟ زوجة. زوجة. زوجة لها كم الآن؟ الربع واحد، واحد في اثنين باثنين. طيب وهنا عدهم ثلاثة، ثلاثة في ستة، ثلاثة في اثنين بستة، لكل واحد، لكل عم واحد. الآن ليش ثلاثة؟ لا الوفق، ننظر للوفق، لأنه قال ويصير للواحد ما كان للجماعة، هذا واضح، انتهينا منها. ما كان لجماعته في التباين، صح؟ في التباين، إذا كانت المسألة تباين سيكون لجماعته. أيوة. هذه مضطردة. نعم. طيب. هذه توافقنا عليها. طيب. لا في التباين. يبدو لي في التباين مضطردة، لأن رقم يضرب في رقم ثم يقسم على نفس الرقم سيخرج لنا نفسه. في التباين تقريبا مضطردة. يبقى معنا في التوافق. هو قال سيصير للواحد ما كان للجماعة أو وفق ما كان للجماعة. الآن المسألة الأولى لما كان عندنا ستة أعمام، كم الوفق الآن؟ ستة أعمام لهم ثلاثة. طيب وهو واحد، عرفت الآن؟ فالمسألة مضطردة، يبدو لأنها مضطردة، لأن وفق الستة الآن الوفق واحد، يعني وفق الثلاثة واحد، ومن ثم سيكون بعد التصحيح لكل عم واحد. فالمسألة مضطردة، لكن أنت نبهتني إلى المعنى الصحيح. أنا في أول الأمر قلت المسألة نسبة وتناسب، فأنا أبعدت النجعة في أول الأمر، فجزاك الله خير، أنت بهذا الاستشكال أعدتنا إلى المعنى الصحيح. إذا المعنى الصحيح لقوله ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه، يقول بعد التصحيح إن كانت المسألة تباين فسيصبح نصيب الواحد ماذا؟ ما كان نصيبا للجماعة. مثاله زوجة وثلاثة، زوجة وأربعة أعمام، أو زوجة وخمسة أعمام، نغير المثال. أربعة، الزوجة واحد والأعمام كم يا إخوة؟ ثلاثة، صح؟ الآن انكسار تباين، سنضرب خمسة في المجموع، خمسة في أربعة بعشرين، خمسة في واحد بخمسة، خمسة في ثلاثة بخمسة عشر. كل عام يفترض أن يكون له نصيب الجماعة، كم كان نصيب الجماعة؟ ولو نصيب الأعمام كم كان؟ كان ثلاثة، لكن ثلاثة، إذن سيكون لكل عم ثلاثة. هل هذا حصل؟ نعم، هذا هو المعنى. طيب هذا في حال انكسار التباين. طيب انكسار التوافق سيكون نصيب كل واحد الآن الجديد وفق نصيب الجماعة، وفق نصيب الجماعة طبعا على حسب، إن كانت الموافقة في النصف، إن كانت الموافقة في الثلث، على حسب. فمثلا لو قلنا 9 أعمام زوجة وتسعة أعمام بدل 6 نغير 1 و3، طبعا 3 أعمام 3 سهام من للأعمام ما تنقسم على 9 أعمام، والعلاقة بين 3 و9 توافق لأنه ينقسمون كلهم على 3. طيب يعني أن الوفق الآن كم؟ 3 تقسيم 3 بكم؟ 1. يفترض بعد التصحيح كل واحد من الأعمام يحصل على 1. نصحح نجرب 9 في 4 36، 9 في 1 9، 9 في 3 27، 27 على 9 أعمام كل عام كم؟ 3. 27 على 9 3. طيب وهم كان كم نصيبهم الأول؟ يعني إما أن يكون إيه 3. نعم 3 صح 3. لا 3 ما نضرب 9، أنا نضرب 3 لأنه موافقة. كيف فاتتنا هذه؟ 3 في 4 ب12، 3 في 1 ب3، 3 في 3 ب9، 9 على 9 ب1، فكل عم له 1. إذن هي تقريبا مضطردة. فكأنه قال يصير للواحد ما كان لجماعته في حال التباين أو وفقه في حال التوافق. الله أعلم. في نسخة سابقة مثلا أحسنت صح أحسنت هكذا في انتقاد وفي إشكال. أحسنتم. نعم صحيح. إذن هذه قاعدة، يصير للواحد ما كان لجماعته في حال انكسار التباين، ويصير للواحد ما كان وفق جماعته في حال التوافق. والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب فصل في بيان العمل بالمناسخات. المناسخات طبعا جمع مناسخة، وتحدثنا سابقا عن المعاني، قلنا النسخ يأتي بمعنى التغيير، بمعنى النقل، بمعنى الإزالة. واصطلاحا هو أن يموت الإنسان فلا تقسم تركته حتى يموت أحد الورثة أو أكثر، هذا معنى المناسخة. والمناسخات من حيث الوقوع كثيرة جدا، خاصة في الأراضي، فكثير من الأراضي قد خلفها الجد رقم 4 أو 5 وإلى يومك وهم لم يقتسموه، ومات من مات من الورثة، مات أبناء ذلك الميت، ومات أبناء أبنائه، وبعض أبناء أبناء أبنائه، هذا يسمى مناسخات. فما العمل في مثل هذه الحالة؟ العمل هو أن تنظر إلى نوع تلك المناسخة. وقد قسم الفقهاء المناسخات إلى 3 أنواع وجعل لكل نوع ضابطا. فبالنسبة للضابط، ضابط المناسخات من الحالة الأولى ماذا قلنا؟ هو أن يكون ورثة الميت الثاني هم بعض، أن يكون ورثة الميت هم بعض ورثة الميت الأول، ولم يختلف إرثهم. أن يكون ورثة الميت الثاني هم نفس ورثة الميت الأول أو بعضهم، طبعا سيتغير العدد، ولم يختلف إرثهم. مثال ذلك: هلك هالك عن 7 إخوة أشقاء، ثم لم تقسم التركة حتى مات 3 منهم واحدا بعد الآخر. لما مات الأول بقي 6، يعني إذن بعض ورثة الميت الأول، الميت الأول ورثته 7، مات واحد منهم، فالمتبقون 6، الورثة هم 6 فقط. فذلك الميت الجديد ما تزوج، أو أن زوجته ميتة، ما عنده أولاد إلى آخره، حتى نعم فقط الذين كانوا يرثون في المسألة الأولى هم الآن أتينا بهم للمسألة الثانية باستثناء هذا الذي مات. ثم بعد، وأيضا ما قسموا التركة، ما تابوا، استمروا على هذا العناد وعدم قسم التركة حتى مات الميت الثالث. الآن مات أول شيء الميت الأول الشايب، ثم واحد من الإخوة، ثم الآن الثاني من الإخوة، ثم الثالث من الإخوة، كل مرة يموت واحد وتضيق دائرة الورثة. لكن هل هناك ورثة آخرون يزاحمونهم؟ لا. طيب هل تغير المقدار؟ هم كانوا عصبة والآن عصبة، ما تغير مقدارهم. وقد ينتقلون طبعا من فرض إلى فرض، وأيضا لا يتغير مقدارهم. الخلاصة أنه إذا كان ورثة الميت الثاني أو الثالث أو الرابع هم أنفسهم الورثة السابقين أو بعضهم، ولم يتغير إرثهم، فهذا هو الحالة الأولى. إذا ضبطت هذه الحالة تأكدت أن هذه المسألة بين يديك هي من هذه الحالة، فماذا تصنع؟ ستورث الأحياء وتبعد الأموات. فالميت الأول خلف 7 ورثة، الآن آخر ميت خلف 4 ورثة، إذن المال الذي كان الأول ثم انتقل إلى البقية ثم انتقل إلى البقية ثم انتقل إلى البقية سيوزع على كم؟ على أربعة فقط. هنا الإشكال في المناسخات أن تتأكد من الحالة. لماذا قسم العلماء المناسخات إلى هذه الحالات الثلاث؟ من باب التسهيل. وإلا لو أن إنسانا قال لن أنظر إلى الحالة ونوعها، بل سأفترض أنه لم يمت إلا الأول ثم أقسم، ثم سأميت الثاني ثم أقسم، ثم سأميت الثالث ثم أقسم، فهنا التطويل بلا فائدة. ولذلك المحال والسمة اختصار ماذا؟ اختصار قبل العمل، اختصرنا قبل العمل. إذن المناسخات من الحالة الأولى تأكد من ضابطها أن يموت الإنسان ثم لا تقسم تركته حتى يموت آخر عن نفس الورثة ولم يختلف إرثهم. إذن أن يكون ورثة الثاني هم ورثة الأول ولم يختلف إرثهم. طبعا هم ورثة الأول هذا تجوز، لأن واحد من الورثة قد مات، هذا من باب التجوز. وإلا أدق أن نقول أن ألا تقسم التركة حتى، أو أن يكون ورثة الميت الثاني هم بعض ورثة الميت الأول ولم يختلف إرثهم. ففي هذه الحالة سنقسم المال على من تبقى، سنقسم المال على من تبقى. هذا مثال. ومثال أيضا لو عندنا ستة مثلا إخوة لأم، وهم في نفس الوقت من مثلا من آباء متفرقين، مثلا من آباء متفرقين، فمثلا هؤلاء الآباء المتفرقون إخوة، إذن سيكونون إخوة لأم وأبناء عمومة. وهكذا لو مات هؤلاء، لو منهم عشرة مات ستة منهم واحدا بعد الآخر، في الأخير ستقسم المال على الأربعة المتبقين. وهكذا زوجة وهلك هالك عن زوجة وأبناء للميت، ولم تقسم التركة حتى ماتت الزوجة ثم مات بعدها ثلاثة أبناء ولم يوجد ورث آخرون، فهنا لما ماتت الزوجة سيأخذ البقية الأبناء مالها، ثم لما مات ابن سيأخذ الستة أموال الابن ومن ضمنه مال الزوجة التي انتقل. وهكذا. فالخلاصة يا إخوة، إذا كان الضابط موجودا فاقسم على الأحياء ولا تجعل شيئا للأموات وتنتهي القضية، وتقسمها في ثلاث ثواني. هي مسألة طويلة، أقول لك والله مات جدي إبراهيم وخلف أراضي وعقارات وأموالا وفضة وذهبا وكان قد خلف ثمانية أبناء، ثم طبعا من ضمنهم أبي، ثم بعد ذلك مات أربعة من أعمامي، مات واحد في عام 1390 ومات واحد في عام 1395 ومات واحد عام 1400 ومات واحد عام 1410، والآن باقي أربعة أعمام من ضمنهم والدي. طبعا المسألة كبيرة، إذا ضبطت أنها من الحالة الأولى ماذا ستقول؟ اقسموا هذه الأموال أربعة أجزاء على هؤلاء الأربعة الموجودين الآن، تنتهي القضية. أكيد. أنا قلت إذا تأكدنا من ضبط الحالة أن يكون ورثة الميت الثاني هم بعض ورثة الميت الأول ولم يختلف إرثهم، ورثة الميت الثالث هم الورثة السابقين ولم يختلف إرثهم، ورثة الميت الرابع هم الورثة السابقين ولم يختلف إرثهم، هنا سنقسم هذه على هذه الطريقة. هذه هي الحالة الأولى وتسمى الاختصار قبل العمل. أما الحالة الثانية فأشار إليها المصنف بقوله، قال: فإن ورثوه كالأول كإخوة فاقسمها على من بقي، هذه الحالة الأولى. وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته وصحح المنكسر كما سبق. هذا ضابط الحالة الثانية، أن يكون لكل ميت ورثته المستقلون المنفردون عن غيرهم، أو أن يكون لكل ميت، أو أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. مثل ذلك: هلك هالك عن ثلاثة أبناء، أو خلنا نقول عن خمسة أبناء، هلك هالك عن خمسة أبناء ولم تقسم التركة حتى مات الابن الأول عن ثلاثة أبناء، ومات الابن الثاني عن ستة أبناء، ومات الابن الثالث عن تسعة أبناء، ومات الابن الرابع عن 12 ابن إلى آخره. هنا تلاحظ أن كل ميت استقل به ورثة دون غيرهم. الميت الأول لما مات خلف من؟ ثلاثة أبناء. هو في الواقع خلف ثلاثة أبناء وبقية الإخوة، لكن الإخوة محجوبون بالأبناء، إذن له ورثة مستقلون. الميت الثاني أيضا لما مات خلف ستة أبناء، طيب وخلف مجموعة من الإخوة وخلف أبناء إخوة، لكن هؤلاء محجوبون بهؤلاء الأبناء ستة. والميت الثالث خلف تسعة أبناء ولكنه خلف تسعة أبناء وخلف أخوة وأبناء إخوة لكن لن يرثوا. والميت الرابع أيضا خلف 12 ابنا. نلاحظ أن كل ميت من هؤلاء له ورثة مستقلون. هنا طبعا المسألة سهلة جدا، خذ نصيب كل ميت واقسمه على ورثته وانتهينا. هذا أسهل حتى مما ذكره المصنف. ما ذكره المصنف يحتاج أن تجعل مسألة أصلية ثم مسألة الميت الثاني، الميت الثالث، الميت الرابع، الميت الخامس، ثم بعد ذلك ستنظر بين نصيب كل ميت من مسألته الأولى وأصل مسألته بكم نسبة؟ بنسبتين. الحالة الثانية من المسقات، نعم. ثم ستثبت، تضع الرقم مربع، والثاني نصيب الميت الثاني من أصل المسألة وأصل مسألته، تقارن وتضع مربع تحط فيه، إن كان انكسار بالتباين تضع نفس الرقم، انقسام ما تضع رقما، إن كان انكسار بالتوافق تضع الوفق، وهكذا تستمر حتى تتكون لك مثبتات تسمى المربعات أو المثبتات، وهذه شرحناها بالتفصيل على السبورة. ثم تنظر بعد بين هذه المثبتات بالنسب الأربع لتستخرج جزء السهم الأكبر. بعد ما تخرج جزء السهم الأكبر تضربه في أصل المسألة الأولى فيخرج لك الجامعة، ثم تضربه في بقية السهام التي هي سهام المسألة الأولى، فإن كان ميتا قسمته على أصل مسألته ليخرج جزء سهم لهذه المسألة، وإن كان حيا وضعت الناتج فين؟ في آخر المربع له الجامعة. هنا من معنى حي بقي؟ الأخ الخامس. احنا قلنا مات إنسان عن خمسة إخوة، ثم مات الأول عن ثلاثة، ومات الثاني عن ستة، ومات الثالث عن تسعة، ومات الرابع عن 12، والخامس ما مات، حي. فالمسألة من كم لو أتينا إليها الآن؟ المسألة من خمسة، واحد واحد واحد واحد واحد، خلاص. طيب ننظر الآن، نقول الميت الأول مات خلف كم؟ ثلاثة أبناء، إذن كم أصل مسألته؟ ثلاثة. الميت الثاني ستة، الميت الثالث تسعة، الميت الرابع 12، الميت الخامس ما مات. سننظر الآن بين الواحد اللي هو نصيب الميت الأول من المسألة الأولى اللي هو الابن هذا أو الأخ هذا الأول، الأخ الأول، نقول واحد مقابل ثلاثة تباين، سنضع في المربع كم؟ ثلاثة. الثاني واحد مقابل ستة تباين، سنضع في المربع ستة. الثالث واحد مقابل تسعة، تسعة نضع في المربع تسعة. الرابع واحد مقابل 12 نضع 12. سننظر بين المثبتات هذه، أنتم الآن متخيلين معي هذه نعم هذه المربعات، مربع فيه ثلاثة وستة وتسعة واثناعش، ننظر بالنسب الأربع إيش العلاقة بينهم؟ ستة والثلاثة تداخل، اخترنا ستة، ستة واثناعش تداخل، اخترنا 12، 12 وتسعة توافق بالثلث، هنقول 12 في تسعة على المشترك، 12 ضرب تسعة يلا بالنسب الأربع، ممكن هذا أسهل أيضا، أن نضرب وفق أحدين في كامل الآخر أو نضربهم في بعض ونقسمهم على المشترك، يعني كطريقة رياضية أسهل. فهنقول 12 ضرب 9 على 3، 9 تقسيم 3 ب3، 12 في 3 36، أو نقول 12 في 9 الجميع تقسيم 3، أو نقول 9 تقسيم 12 على 3، 12 على 3 ب4، 9 ب4 ب36. طيب القسمة الرياضية نقول 9 ضرب 12 10 9 ب90 و2 في 9 ب18 90 و18 108 108 تقسمها على 3 ب36. ثم هذا 36 ما هو الجامعة، هذا جزء السهم الأكبر نحطه في دائرة عند أصل المسألة الأولى. كم أصل المسألة الأولى؟ 5، نحط 36، نضرب 36 في 5، 30 في 5 ب150 و6 في 35 ب160، صح؟ الآن نقول 36 في 5 30 في 5 ب150 وعندك 6 في 5 ب30 30 و150 180، هذا الجامع الآن 180، تمام. ثم نقول 36 ضرب 1 36 نقسمه على أصل مسألتي، كم أصل المسألة لو تذكرونها؟ ثلاثة، 36 تقسيم ثلاثة كم؟ باثني عشر. خرج لنا جزء السهم المسألة الأولى. المسألة الثانية 36 في واحد 36، 36 تقسيم ستة، ستة جزء السهم، حطه طبعا في مثلث قلنا. الثالث 36 في واحد 36، 36 في تسعة تقسيم تسعة بأربعة، تضيق الدائرة الآن. 36 في واحد 36، 36 تقسيم 12 بثلاثة. ما فائدة هذه الأرقام اللي طلعناها في المثلثات؟ نضربها في السهام بس. نعم، ثم 36 في واحد الحي هذا هل له مسألة لأنه مات؟ لا، فنباشر نحط الناتج فين؟ في الجامعة. 36 في واحد 36، فنقول للحي نصيبك من هؤلاء الأموات جميعا 36 من 180، هذا نصيبك. هل أقسم التركة على 180 هيطلع لنا جزء السهم، هنضربه في 36 يطلع لك نصيبك. طيب والبقية؟ نجي لجزء السهم. المسألة الأولى تتذكرون جزء سهمها كم؟ جزء سهمها نعم، المسألة الأولى 12، إذن 12 في واحد ب 12. طيب فنقول الأبناء الثلاثة 12 12 12، والثانية ها 6 6 ها ايه 6، وهم كم ابن؟ 6 6 6 6 6 6 6 الآن جالسين نعبي فين؟ نعبي في الجامعة. والثالث عدد الأموات 9، إذن كم يكون؟ لا مو 3، 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 والأخير جزء السهم كم؟ 3، أحسنتم، 3 وهم 12 ابن، 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 انتهينا، حلينا شفهي. هذا لأننا قد حللناها مرارا على السبورة. هذا إذا رمتم ما يذكره الفقهاء. أما الطريقة المختصرة السهلة، دعونا نفترض مبلغا، لأن الطريقة السهلة لابد فيها من مبلغ. احنا قلنا أصل المسألة 180، خلنا نقول إن أصل إن المبلغ 180 مليون، تمام. فالآن كم حصل الحي؟ 36 مليون. ومثلا الابن من المسألة من الميت الأول هيحصل على كم؟ على 12، 36 مليون مجموعهم هم ثلاثة، يقول 12 مليون. ممتاز. الطريقة السهلة المختصرة أن نقول نقسم المسألة الأولى بس من خمسة، عندك خمسة إخوة من خمسة، اقسم المبلغ عليهم. 180 مليون تقسم خمسة بكم؟ 36 مليون. 36 مليون هذا نصيب كل أخ. الأخ الأول مات وخلف كم؟ ثلاثة أبناء. قسم 36 على ثلاثة أبناء 12 مليون. والأخ الثاني خلف ستة أبناء، كل واحد له 6 ملايين. والأخ الثالث خلف 9 أبناء، كل بيت له 4 ملايين. والأخ الرابع خلف 12 ابنا، كل ابن له 3 ملايين. والأخير 36 مليون محفوظة له لأنه ما مات. انتهينا. أيهما أسهل؟ والطريقة الثانية غاية في السهولة، غاية في السهولة. هذه الطريقة المختصرة للمناسخات من الحالة الثانية. طيب قال رحمه الله: وإن لم يرثوا الثاني كالأول صححت الأولى وقسمت سهم الثاني على ورثتهم. إن لم يرثوا الثانية كالأول، كيف إن لم يرث الثاني كالأول؟ يعني أن ورث الميت الثاني هم بقية ورث الميت الأول، لكن إرثهم مختلف. هذا أي ضابط إخوة؟ أي حالة؟ الثالثة. طيب صححت الأولى وقسمت سهم الثاني على ورثته، صح المسألة الأولى وأقسم سهم الميت الثاني على ورثته، فإن انقسمت صحت من أصلها، وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى. الآن سأشرحها إن شاء الله. ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها، ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له، وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول. هنا سنخرج جامعة أولى وجامعة ثانية وجامعة ثالثة وهكذا. الحالة الثانية تسمى الاختصار أثناء العمل. في الحالة الثانية اختصرنا أثناء العمل فاختصرنا الجوامع، أتينا بجامعة واحدة. الحالة الثالثة الاختصار بعد العمل. كيف اختصار بعد العمل؟ أننا سنأتي بجوامع، الجامعة الأولى ثم الجامعة الثانية ثم الثالثة ثم نخرج جامعة كبرى، فاختصارنا كان بعد العمل. نأتي بمثال لهذه المسألة. هلك هالك عن زوج وبنت، عن زوجة وبنتين منها وعم. هلك هالك عن زوجة وبنتين منها وعم. الآن دعونا نطبق ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ولنقل هذه المسألة من كم؟ الزوجة لها الثمن والبنتان الثلثان، والعم له الباقي. المسألة من 24، خلنا نقول المبلغ عبارة عن 48 مليون. طيب، والآن نستمر، نقول الآن المسألة من 24، كم نصيب الزوجة؟ الثمن يعني 3. كم نصيب البنتان؟ كم نصيب البنتين؟ الثلثان. كم؟ 16، لكل بنت 8، ما تحتاج تصحيح. كم نصيب العم؟ بقي 5. ولم تقسم التركة. هنا دخلنا المناسخات، حتى ماتت إحدى البنتين عما في المسألة. فبعد أن نذكر المسألة الأولى سنقول عند البنت، عند واحدة من البنتين تاء يعني ماتت، بعض الكتب تكتب ميم يعني ماتت، وبعض تكتب تاء يعني توفيت. نعم، لا قلنا بنتين منها، فتكون الزوجة هذه أم، تكون أما لهاتين البنتين. البنت لما ماتت سننظر لقرابة من في المسألة منها. الزوجة صارت أما، البنت أختا شقيقة، العم عم أب. المسألة الجديدة المتكونة عندنا إيش؟ أم وأخت شقيقة وعم، ثلث نصف باقي. مسألة من 6. كم للأم؟ ثلث 2، وكم للبنت؟ نصف 3، كم للعم؟ 1. ثم ننظر الآن بين نصيب المتوفاة وأصل مسألتها. كم نصيب المتوفاة في المسألة الأولى؟ 8. كم أصل مسألتها الآن؟ 6. فنقول هل ينقسمان على عدد مشترك أم لا؟ الجواب نعم، إذن العلاقة بينهم توافق. فنقول 8 و6 ينقسمان على 2، اضربهم في بعض واقسمهم على المشترك، أو اضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، صح؟ إيش رأيكم؟ أنا أنظر لكم الآن. نعم، هنا فقط نريد أن نستخرج الوفق من كل فقط. كم وفق 6؟ 3، 6 على 2 ب3. كم وفق 8؟ 4. سنضرب الآن الناتج من وفق 6 اللي هو 3 في هذه المسألة في الحق الأول. 3 في 24 ب72، طلع لنا ماذا؟ الجامعة الأولى. إذا كان في المسألة طبعا أموات آخرون تطلع لنا جوامع أخرى، 72. 3 في نصيب البنت الحية، كم البنت الحية نصيبها الأول؟ 8. 3 8 ب24، إذن نحط لها 24، صح كذا؟ أجزموا، ليش أنتم مترددين؟ صح؟ الزوجة كم نصيبها؟ كم نصيبها؟ 3. 3 في 3 9. نصيب الزوجة 9، نصيب البنت الحية 24، وهو حاصل ضرب 3 في 8. البنت الميتة ما نضربها لأنها قد ماتت. طيب، ثم نقول 3 في 5 نصيب العم، كم نصيبه؟ 15. انتهينا الآن من الحق الأول. نجي الآن العكس، الوفق الذي خرج لنا عند الميت الأول كم؟ عند المتوفى البنت الوفق 4، هي كان 8 الرقم، قسمناه على 2 طلع 4 يرحمك الله. 4 نقسمه الآن في البقية، نضربه في البقية. 4 ضرب نصيب الأم، كم نصيب الأمؗ 2. 4 ضرب 2 8، وكم نصيبها الأول؟ يوم كانت الزوجة كم كان نصيبها؟ 9 9 9 زائد 8 ب17. نيجي الآن نصيب البنت الحية، نصيبها الأول 24، صح؟ طيب نصيبها الثاني 4 في كم؟ شفاكم الله، 4 في كم يا إخوة؟ 4 في نصيبها الجديد وهو النصف 3، أحسنت، 4 في 3 ب12، ومن أول ورثة 24، 12 و24 36. أنتم معي يا أخوة ولا ضيعتم؟ طيب، والأخير عم الأب هذا قلنا أيضا 4 في 1 ب4، ومعه من أول 15 المجموع 19. الحاصل الجامعة 72، الأم اللي كانت زوجة صارت أم 17، اللي كانت بنت صارت أخت شقيقة 36، والعم واللي صار عم أب 19. لو تجمعها يطلع لك 72. كم التركة الآن قلنا؟ 48 مليون. 48 مليون اقسمها على 72 هيطلع طبعا كسور، بس ما هو مشكلة ما دام قد التزمنا من أول على 48. 48 مليون تقسيم 72 طبعا بينهم توافق في الثلث، يعني يطلع لك تقريبا 6 وكذا. نعم 666 و6 نعم وثلثان ممتاز، يعني 666 ألف نعم و666 ريال ثلثين. طيب خلينا نقول 72 مليون حتى تسهل، ايش رأيكم؟ طيب نقول 72 مليون، إذن سيكون نصيب الزوجة 17 مليون اللي كان زوجة وأم صارت زوجة وأم، ونصيب البنت اللي صارت أخت شقيقة 36 مليون، ونصيب العم اللي صار عم الأب 19 مليون. الآن دعونا نطبق الطريقة السهلة، امسحوا الآن هذا ونرجع الآن لتطبيق الطريقة السهلة. عندك مسألة أصلية زوجة وبنتين منها وعم، مسألة سهلة، ثمن وثلثان وباقي. مسألة من 24 3 6 8 8 5 انتهينا منها خلاص. اقسم الآن المبلغ على أصل المسألة، كم المبلغ؟ 72 مليون اقسمه على 24 3 ملايين، إذن جزء السهم 3 ملايين. كم نصيب الزوجة؟ 3 ملايين. كم نصيبها؟ 3 3 ضرب 3 9، إذن نصيبها 9 ملايين. هذا نصيبه الأول، لا تستعجلون لا تستعجلوا، لها نصيب آخر يوم أن صارت أما. نعم طيب البنت الحية نصيبها كان 8 8 في 3 24 مليون، والعم 5 في 3 15 مليون. طيب نجي الآن إلى المسألة الثانية، مسألة جديدة مستقلة اجعلها في شبك آخر وفي جدول آخر. قل ماتت بنت أو ماتت امرأة وخلفت لنا ما يأتي، أم اللي كانت زوجة صارت أم، وأخت شقيقة، وعم أب. الأم لها الثلث والشقيقة النصف وعم الأب الباقي. المسألة من 6، كم نصيب هؤلاء الآن؟ هؤلاء هذا إيه الآن نصيب الأخت كم كان؟ البنت التي ماتت 8 في 3 24 مليون. 24 مليون اقسمه على 6 كم؟ 4 ملايين. اضرب الآن 4 ملايين في نصيب كل واحدة أو كل واحد من الورثة. اللي كانت زوجة وصارت أم كم نصيبها الآن؟ 2 2 في 4 8 ملايين. 8 ملايين ومعها كم من أول؟ 9. كم نصيبها الجديد؟ 17 مليون. وكم قلناه في الحل المطول؟ 17 مليون. الآن اللي بنته صارت أخت شقيقة كم نصيب الأخت الشقيقة الآن؟ 3 3 ضرب 4 مليون ب 12 مليون، ونصيبها الأول 24 مليون، نصيبها الكلي 36 مليون. العم صار عم لأب، أول شيء كان له 15، الآن له 4 في 1 ب 4 ملايين، 4 ملايين و 15 مليون 19 مليون. فهذه الطريقة الثانية طريقة سهلة وميسورة ولا تحتاج إلى أوراق إطلاقا، عرفت إخوة؟ أما الطريقة التي ذكرها المصنف نحن شرحناها لكنها قد تكون أطول من هذه الطريقة. إذا كان هناك أكثر من ميت، يعني ماتت البنت عما في المسألة مثلا، ومات العم مثلا عن زوجة وعن زوجة مثلا وماذا ومن في المسألة مثلا إلى آخره. المهم إذا أتانا ميت آخر فبعد ما نستخرج الجامعة الأولى ننظر بين الجامعة الأولى وبين مسألة الميت الجديد، ثم نستخرج جامعة، ثم ننظر بين الجامعة الجديدة هذه وبين مسألة الميت الجديد، وهكذا حتى تنتهي. هذا إذا رمت الطريقة التي ذكرها أهل الفرائض. قال رحمه الله: فصل في قسمة التركات. إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة كنسبته. ما معنى هذا الكلام؟ الآن هذا اختصر لك القسمة كلها في سطر واحد. نعم، طريقة النسبة تصلح سواء كان ذلك فيما يمكن قسمته وما لا يمكن قسمته. فقال: إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء، يعني ثلث ربع نصف، فله من التركة كنسبته. فنقول لك أيها الوارث مثلا مسألة أم وزوج وعم، نقول لك أيتها الأم الثلث، ولك أيها الزوج النصف، ولك أيها العم الباقي. فأنت أيتها الأم لك الثلث، فلك ثلث التركة، سواء كانت التركة منقسمة أو غير منقسمة، كانت مما يمكن قسمته أو لا يمكن قسمته، فلك نصف التركة. وأنت يا زوج فلك يا أم ثلث التركة، وأنت يا زوج لك نصف التركة، وأنت يا عم لك ما تبقى. كم تبقى له؟ سدس التركة، وتنتهي القضية. هذا باختصار شديد. أما التفصيل فقد قسمنا، قلنا إذا كانت التركة مما يمكن قسمته مما يعد فلك في ذلك طرائق كثيرة، وأسهلها أن تقسم التركة على أصل أو عول أو مصح المسألة، وما خرج لك فهو جزء سهم تضربه في سهام كل وارث ليخرج لك ما له من الميراث، وهذا قد حللنا به المسائل المتقدمة كما لاحظتم. إذا كانت المسألة مما لا يمكن قسمته فلك أيضا عدة طرق، إما طريق النسبة أو طريقة القراريط، والقراريط فيها ثلاث طرق كما مر معنا سابقا، إما طريقة الضلع الأصغر والأكبر، وإما طريقة يعني أن نأتي بالصحيح والجزء، وإما بالطريقة الأصلية وهو استخراج القراط مباشرة، هذا قد مرت معنا في درس قريب. قال رحمه الله: باب ذوي الأرحام يرثون بالتنزيل. مباشرة ذكر لك الآن رأي الحنابلة في هذه المسألة. طبعا ذوي الأرحام هم كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب، مثل عمة، العمة قريبة للميت لكنها ليست وارثة لا بفرض ولا بتعصيب، مثل الخالة فهي قريبة للميت لكنها لا ترث لا بفرض ولا بتعصيب، وهكذا. قال: يرثون بالتنزيل الذكر والأنثى سواء. الذكر والأنثى سواء، هذا طبعا هو الذي اختاره علماء المذهب. قلنا سابقا يا إخوة إن أهل التنزيل قد انقسموا إلى ثلاثة أو لهم ثلاثة أقوال، فمنهم من قال الذكر والأنثى عندنا سواء لأن التوريث بسبب الرحم، لأن التوريث بسبب الرحم، والرحم جزء مشترك بين هؤلاء الورثة، ما عندنا يعني سبب للتفاوت بين الذكر والأنثى، ففي الرحم يستوي الأمران، كما أن الأخ لأم والأخت لأم استويا في الميراث لأن سبب التوريث هو الرحم حينئذ. القول الثاني في المسألة وهو قول متأخري المالكية والشافعية، قالوا بالتنزيل نعم، لكن قالوا بأنه للذكر مثل حظ الأنثيين، قياسا طبعا على يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره. والقول الثالث هو قول الخرقي، قال أفرق فقط بين الخال والخالة للذكر مثل حظ الأنثيين، وما عدا الخال والخالة فماذا يقول فيها؟ يقول الذكر والأنثى سواء. ثم قال رحمه الله تعالى: فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهن. هذا مذهب أهل التنزيل. قلنا أيضا هناك مذهب آخر اسمه مذهب أهل القرابة، وذهب إليه الأحناف رحمه الله تعالى، والمذهب الثالث ومذهب نوح بن دراج أحد القضاة، كان يرى أن التركة توزع على عدد رؤوس ذوي الأرحام دون النظر إلى قربهن وبعدهن أو جهاتهن أو كونهن ذكورا أو إناثا إلى آخره، وهذا مذهب مندثر مهجور لا عبرة به، وقد تركه العلماء. بقي معنا مذهب أهل القرابة ومذهب أهل التنزيل. مذهب أهل القرابة يعتني بهؤلاء من حيث الجهة، فقال الجهة الأقدم تحجب الجهة التي تأتي بعدها وهكذا، ومن ثم قدموا جهة البنوة على جهة هم سماهم طبعا فروع الميت، وعلى أصول الميت قدموا أصول الميت والفروع على فروع أبوي الميت، وقدموا هؤلاء على فروع جدي وجدتي الميت، وقد مر معنا هذا بتفصيله في درس قريب كما تعلمون. المصنف رحمه الله حنبلي، ولذلك سيعنى بمذهب أهل التنزيل. أهل التنزيل فكرتهم أنهم ينزلون الرحم منزلة الوارث، فولد البنت سينزل منزلة البنت، ولد بنت الابن منزلة بنت الابن، ولد الأخت الشقيقة منزلة الأخت الشقيقة، ولد طبعا ولد الأخت لأم منزلة الأخت لأم، وهكذا بنت الأخ الشقيق منزلة الأخ الشقيق إلى آخره. ثم قال: وبنات الإخوة والأعمام لأبوين أو لأب، وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم كأبائهم. فبنات الإخوة إخوة، ولماذا لم يجعل هذا مع السابق؟ لأن أولاد الإخوة إن كانوا ذكورا ورثوا، وضع إخوة أولاد الإخوة الأشقة وأولاد الإخوة لأم لأب إن كانوا ذكورا ورثوا، ابن الأخ الشقيق يرث وابن الأخ لأب يرث. فهنا قال ولد الأخوات، أما ابن الأخت الشقيقة وابن الأخت لأب وابن الأخت لأم هنا رحمي بالإجماع. وعندنا بنات الإخوة أيضا هؤلاء رحميات، ما قال أولاد الإخوة، قال بنات الإخوة، فهم كآبائهم، ومن ثم إذن بنت الأخ كأنها أخ. والأعمام أيضا لأبوين، يعني بنات الأعمام لأبوين أيضا كأنهم أعمام لأبوين. إيش معنى أعمام لأبوين؟ يعني أعمام أشقاء، أو لأب كذلك، بنات الأعمام لأب هم أعمام لأب، بنت العم لأب هي عم لأب، وبنات بنيهم يعني بنت ابن العم الشقيق، بنت ابن العم لأب، بنت ابن العم لأم إلى آخره، هم ماذا؟ ها نعم كآبائهم، أحسنت. وولد الإخوة لأم كآبائهم، ابن الأخ لأم وبنت الأخ لأم أيضا كأنه أخ لأم، وكأنه أخت كأنه أخت لأم إذا كان ابن أخت، لكن أولاد الأخوات قد ذكرهم سابقا، هنا يذكر أولاد الإخوة لأم، فقال كآبائهم، فابن الأخ لأم كالأخ لأم. ثم قال والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم. لماذا الأخوال كالأم؟ لأن الخال أخ أم، فنحذف أخ يبقى أم، والخالة أخت أم، نحذف أخت تبقى أم، وأبو الأم نحذف أبو يبقى أم. هؤلاء إذن ينزلون منزلة الأم. ثم قال والعمات والعم لأم كالأب. العمة شقيقة كانت أو لأب أو لأم تنزل منزلة الأب على الصحيح، وإلا ففي هذه المسألة خلاف طويل بين أهل العلم. المسألة العمة، العمة هل تنزل منزلة العم كما قال بعض العلماء، أو تنزل منزلة الأب، أو تنزل منزلة الجد إلى آخره، ذكر بعضهم أربعة أقوال في المسألة، وهذه الأقوال مؤثرة في المسألة، والصواب أن العمة تنزل منزلة الأب. سبب خلافهم هو أن هذه العمة تدلي بقرابات متعددة، فالعمة قريبة للأب، والعمة أيضا قريبة للعم لأنها أخته، والعمة أيضا قريبة للجد لأنها ابنته، والعمة أيضا قريبة للرابعة. فهذا الاختلاف في القرب ورث خلافا بين الفقهاء في من تنزل عليه العمة، والصواب أن العمات على كافة أشكالهن ينزلن منزلة من الأب، قد درسنا هذا وذكرناه سابقا. أيضا العم لأم أيضا ينزل منزلة الأب. ثم قال وكل جدة أدلت بأب بين أمين، هذا ضابط من الجدة الرحيمية، يعني أي جدة أدلت بأب بين أمين، يعني مثلا أم أم أم أب أم، هذه جدة رحيمية ولا وارثة؟ رحيمية. ولذلك هنا أعد لك هذا الضابط، قال كل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبي أم، كأم أبي أم هي، يعني من؟ كيف هي إحداهما؟ كل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما، يعني هي إحدى الأمين، فمثل أم أب الأم، نحن نتحدث عن هذه الأم، أم أب الأم، ما باله هذه؟ هذه ستنزل منزلة من؟ أم أب الأم ستنزل منزلة الأم، الأم، لأننا سنشطب الأم يبقى أب أم رحمي، نشطب الأب يبقى عندنا أم. طيب أو بأب أعلى من الجد، يعني هذه الأم أدلت بأب أعلى من الجد، مثل أم أب الجد، يعني أم أب أب أب. طيب وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواهما كذلك وأختاهما، ما بال هؤلاء؟ بمنزلتهم، بمنزلتهم. خلاصة القول أن الجدة من قبل الجدة الرحمية من قبل الأم تنزل منزلة الأم، والجدة الرحمية الجدة الرحمية من قبل الأب تنزل منزلة الأب، والجد الرحمي من قبل الأب منزلة الأب، والجد الرحمي من قبل الأم منزلة الأم. مسألة سهلة، يعني كلام المصنف ربما يشكل، لكن هذه الخلاصة. وإحنا قد اتفقنا على طريقة سميناها طريقة الشطب، أنت تشطب حتى تصل إلى وارث، يعني لو جاءك أم أب أب أب أم في الأخير هي إيش؟ هي أم، هي أم، صح؟ طيب أم أم أم أب أم أب، نعم هي في الأخير أم أب، يعني جدة، فأنت تمشي حتى تصل إلى الوارث. طيب أم أب أم أم أم أم أم، نعم هي أم أم أم، هي هذه الأخيرة الجدة الأخيرة هذه، وهكذا. قال رحمه الله فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به، يعني يأخذ الرحم نصيب الوارث الذي في سلسلته. أقرب وارث في سلسلة الرحم هو المدلى به، هو المدلى به، وهكذا. ثم قال: فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم. احنا قسمنا إرث ذوي الأرحام على طريقة التنزيل إلى ست حالات. الحالة الأولى أن يكون الوارث، أن يكون الرحمي شخصا واحدا، هلك هلك عن عمه، عن خاله، عن خال، فله كل المال. الحالة الثانية: هلك هالك عن مجموعة أدلوا بواحد واستوى إرثهم، هلك هالك عن ثلاث خالات شقيقات، عن ثلاثة أعمام لأم، عن ثلاث جدات رحميات إلى آخره. ما العمل؟ فلهم كل المال على عدد رؤوسهم. الحالة الثالثة: أن يدلي جماعة بجماعة، أن يدلي جماعة بواحد وإرثهم مختلف، هلك هالك عن ثلاث خالات متفرقات، أو ثلاثة أخوال متفرقين، أو ثلاث عمات متفرقات إلى آخره. متفرقات يعني شقيق ولأب واليوم، أو شقيقة ولأب واليوم. فإذا هلك هالك عن ثلاثة أخوال متفرقين، فنقول هنا سنجعلهم وارثين ممن أدلوا به، كأن الذي مات هي الأم، فالخال الشقيق يصبح أخا شقيقا، والخال لأب أخا لأب، والخال لأم أخا لأم، ثم تحل المسألة. ففي هذه المسألة سيسقط الأخ لأب اللي هو الخال لأب، يبقى معنا الخال لأم والخال الشقيق. خال الشقيق له البقية، والخال لأم له السدس، لأن نزل منزلة الأخ لأم. فالمسألة من ستة: واحد وخمسة. الحالة الرابعة: أن يوجد زوج أو زوجة مع شخص واحد من أهل الرحم، نعطي الزوج أو الزوجة نصيبهم، ودائما يكون هو الأعلى، والبقية لهذا. مثاله: زوج وعمه، الزوج النصف والباقي العمة. زوجة وخال، الزوجة الربع والبقية للخال، وهكذا. الحالة الخامسة: أن يوجد أحد الزوجين ومعه ماذا؟ جماعة أدلوا بشخص واحد، زوج وخالان شقيقان، زوج وأربع عمات شقيقات. ما العمل؟ نعطي الزوج نصيبه والبقية لهؤلاء على عدد رؤوسهم. الحالة الخامسة والأخيرة، السادسة والأخيرة: أن يوجد جماعة أدلوا، ولا الخامسة احنا؟ لا الخامسة، أن يوجد جماعة أدلوا بواحد واختلف إرثهم، مثل زوج مع أخوال متفرقين، أو زوجة مع خالات متفرقات. فهنا نعطي الزوج أو الزوجة نصيبه، والباقي سنقسمه على أولئك كأنه لا يوجد إلا هم في المسألة. هذا على الطريقة المختصرة، تتذكرون هذه الطريقة ولا لا؟ مثال ذلك: هلك هالك عن زوج وثلاثة أخوال متفرقين، والتركة 12,000، فالزوج سيأخذ نصيبه هو النصف. كم نصف التركة؟ 6,000، وخلنا نقول 10، المبلغ 10,000، 5,000 للزوج انتهينا منه، بقي 5,000 للأخوال. الأخوال هؤلاء عبارة عن إخوة، الخال الشقيق أخ شقيق، الخال لأم أخ لأم، الخال لأب أخ لأب. عندك مسألة جديدة: أخ شقيق، أخ لأم، أخ لأب. سنعطي الأخ لأم السدس، وسنعطي الأخ الشقيق الباقي، والأخ لأب يسقط. المسألة من ستة ردت إلى خمسة، فسيأخذ الشقيق 4، وسيأخذ الأخ لأم 1 من 5,000. لا نعم، ما ترد، صحيح، أحسنت. سدس وباقي، هذه ترد إذا كانت خالات. نعم، إذن سدس وباقي، أحسنتم، فتح الله لك ولكم. إذن سدس وباقي 1 من 6، وأولئك 5 من 6 الباقي. نعم، فيأخذ المتبقي. هذه الطريقة مختصرة. لو جعلنا المبلغ 12,000، نرجع المبلغ 12,000 أحسن، فنقول للزوج كم؟ 6,000، بقي 6,000 نوزعه على هؤلاء. الأخ لأم له، الخال لأم أخذ 1,000، أخذ 1,000، وال5,000 لمن؟ للخال الشقيق الذي صار أخا شقيقا. وضحت لكم يا أخوان؟ لا، أنا أسرع الآن. لماذا؟ لأن المقصود هنا التعليق، وإلا الشرح قد تم معنا بالتفصيل على السبورة، ولعلنا نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان، والله تعالى أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن المصنف رحمه الله تعالى ذكر لنا هذه الحالات مجملة، ونحن الآن نفصلها على عجل. قلنا الحالة الخامسة: أن يوجد أحد الزوجين ومع هذا الزوج أو الزوجة جماعة مدلين ب على قول جماعة أدلوا بشخص واستوى إرثهم، جماعة أدلوا بشخص واختلف إرثهم، ثم جماعة أدلوا بجماعة واستوى إرثهم، ثم جماعة أدلوا بجماعة واختلف إرثهم. الآن جماعة أدلوا بشخص واختلف إرثهم مثل الزوج ومعه مجموعة أخوال أو مجموعة خالات، وانتهينا من هذا. طبعا الطريقة التي ذكرتها سابقا هي الطريقة المختصرة، لكن الطريقة المطولة هو أن نجعل مسألة للزوجية ومسألة لأهل الرحم مثل ما فعلنا في أهل الرد تماما، مثل ما جعلنا مسألتين، مسألة زوجية ردية هنا مسألة زوجية ورحمية، ثم سنقارن بين نصيب أهل الرحم وبين أصل مسألتهم. فإن انقسم العددان على عدد مشترك جعلنا الوفق هنا والوفق هنا، وإن لم ينقسم على العدد المشترك جعلنا ذات الأرقام هنا وهنا، ثم سنضرب أصل المسألة الرحمية في المسألة الزوجية، وسنضرب نصيب أهل الرحم في المسألة الزوجية في سهام أهل الرحم، مثل ما فعلنا في الردية تماما، ومثل الحالة الثالثة من المناسخات. وأحب لكم يا أخوة، الحالة التي تليها هي أن يوجد أحد الزوجين ويوجد جماعة أدله بجماعة واستوى إرث كل جماعة، هي مثل الحالة الثانية، ولكن الفرق هو التكرار. والحالة الأخيرة هو أن يوجد جماعة أدلوا بجماعة واختلف إرثهم، فهنا سنجعل جماعة، سنجعل مسألة للزوجية، ثم نجعل مسألة لأهل الرحم، ثم نجعل مسألة لكل صنف من هؤلاء، كأن نقول مسألة للعمات، مسألة للخالات. ولك في هذا أكثر من طريقة، إما أن تأتي بطريقة المناسخات من الحالة الثالثة فتستخرج الجامعة الأولى ثم تقارن بين الجامعة الأولى والعمات، ثم تستخرج الجامعة الثانية ثم تقارن بين الجامعة الثانية والخالات، وهكذا. ولك أن تأتي بالحالة الثانية من المناسخات، وذلك بأن تخرج عدة حقول، فصار عندك الآن حق العمات وحق الخالات، وهكذا. تنظر إلى نصيب العمات في المسألة في الجامعة الأولى وبين أصل مسألتهم بنسبتين، أيضا بين نصيب الخالات وأصل مسألتهم بنسبتين، فيخرج لك مثبتات، تنظر بين هذه المثبتات بالنسب الأربعة، تخرج جزء السهم، تضرب جزء السهم في أصل المسألة اللي صارت جامعة ليخرج لك الجامعة الجديدة كبرى، وهكذا، كما فعلنا تماما في أي مسألة في المناسخات من الحالة الثانية، وقد مر شرح هذا بالتفصيل على السبورة في درس قد مضى. هنا فقط ملاحظة، قال أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد. قد مر معنا إخوة أن أم أب الجد وارث عند من؟ عند لا أم أب الجد، أم أب الجد بدل الجد اكتب أب أب، صارت أم أب أب أب، هذه وارثة عند الحنفية والشافعية، فلا تستغربوا إذا قرأتم هذا، لأن المؤلف حنبلي، فهو إذن جعل هذه الجدة رحمية وله ذلك، لكن الشوافع والأحناف يجعلون هذه الجدة إيش؟ وارثة لا رحمية. قد مر معنا هذا. ثم قال رحمه الله فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لهذه حق أمها وللأوليين حق أمهما. يعني مسألة الآن، افترض مسألة قال ابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى، كيف هذا؟ يعني ابن أخت وبنت أخت، هذه أخت اسمها عائشة لها ابن وبنت، وأخت ثانية اسمها خديجة لها بنت. ركزوا معي يا أخوة، عندنا أختان عائشة وخديجة، عائشة خلفت ابنا وبنتا، وخديجة خلفت بنتا، الآن مات الميت وخلف خلف، طبعا عائشة ماتت وليلى ماتت من قبل، عائشة وخديجة، ثم مات المورث الآن، فالمورث خلف ابن بنت وبنت بنت لا لا نعيد، خلف المورث ابن أخت صح لا ابن بنت صح ابن بنت لأخت مع بنت لأخت، يعني عندنا أخوات، وطبعا نفس الكلام أحسنتم، نعيدها، عندنا أختان خديجة وعائشة، خديجة خلفت بنتا فقط، وعائشة خلفت بنتا وخلفت أختا، ماتت أختهما، ماتت أختهما وبعد موتهما، يعني خديجة وعائشة قد ماتوا من زمان، معهم أخت ثالثة اسمها ليلى، ليلى الآن ماتت اليوم، ماذا خلفت؟ خلفت ابن أختها وبنت أختها، هذه هؤلاء عيال من؟ عيال عائشة، وخلفت أيضا بنت أختها الثانية واسمها خديجة. طبعا الفكرة، فكرة أهل التنزيل ينظرون إلى الوارث من السلسلة، فكأن عائشة حية وكأن خديجة حية، نعم، فأنت ستقسم المبلغ على عائشة وخديجة واحد واحد، لهما الثلثان ثم يرد المال إليهما جميعا، فلهما واحد واحد، ثم الواحد الذي لعائشة سيقسم على الابن والبنت. لا مثل حظ الأنثى، نعم نعم أغربت، نعم، إذن للذكر مثل الأنثى عند الحنابلة ومتأخرون المالكية والشافعية، للذكر مثل حظ الأنثيين، أما عندنا للذكر مثل حظ الأنثى، صح، يعني سيكون كم رأس الآن؟ رأسان، وأيضا عندنا واحد يقابل بنت خديجة، إذن المسألة تصحح من أربعة، اثنان واثنان، فيصبح الآن واحد للابن وواحد للبنت واثنان لبنتي الأخت الأخرى. هذا ما يتعلق يا إخوة بالمسألة التي ذكرها المصنف. قال رحمه الله: وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه. هذه أي حالة؟ هذه إذا أيوة نعم، إذا جماعة أدلوا بواحد واختلف إرث منه، مثل خالات متفرقات، عمات متفرقات، أعمام أخوال متفرقين وهكذا، فهنا نجعلهم كأنهم ورثوا من أدلوا به، يعني الأخوال كأنهم ورثوا الأم، يصبح أخ شقيق، أخت شقيقة، أخ لأب، الأخوال أخ شقيق، أخ لأم، أخ لأب وهكذا، الخالات أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، العمات كذلك أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم. فإن خلف، هذا مثال، ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات، الآن جماعة أدلوا بجماعة وإرثهم مختلف. طبعا احنا قلنا ست حالات، لا، ذو الرحم عشر حالات، خمس بدون زوجين وخمس مع الزوجين، ما نبهتموني جزاكم الله خير، معنا اخذناها قريبا، ها نبهتم لكن ما ذكرتم العدد، نعم، فنقول خمس حالات وخمس حالات، شخص واحد، جماعة أدلوا بشخص واستوى إرثهم، جماعة أدلوا بشخص واختلف إرثهم، جماعة أدلوا بجماعة واستوى إرثهم، جماعة أدلوا بجماعة واختلف إرثهم، ومثل هذه الحالات مع أحد الزوجين، هذا عشر حالات. طيب نأتي الآن إلى هذا المثال، هذا المثال من أي حالة؟ جماعة أدلوا بجماعة واختلف إرثهم، خامسة، حال خامسة. قال: فالثلث للخالات أخماسا. كيف الثلث الخالات؟ لأن الخالات من منزلة الأم، كأن المسألة أم وأب، العمات أب والخالات أم، فالمسألة ثلث وباقي، الثلث الذي للخالات سيوزع أخماسا. ليش يوزع أخماسا؟ نعم، لأنه نصف للخالة الشقيقة التي صارت أختا شقيقة، وسدس للخالة لأب التي صارت أختا لأب، تكملة الثلثين، وسدس للخالة لأم التي صارت أختا لأم. المسألة من ستة، نصفها ثلاثة، سدسها واحد، سدسها الآخر واحد، كم مجموع السهام؟ خمسة، ردت من ستة إلى خمسة، فالثلث الذي للخالة سيوزع أخماسا، ثلاثة واحد واحد. ثم قال: والثلثان يعني والمتبقي للعمات أخماسا، كذلك للعمات بمنزلة الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، نفس الكلام. وتصح من كم؟ من خمسة عشر. كيف تصح من خمسة عشر؟ نعم، لا، في الأصل من ثلاثة، الأم واحد من ثلاثة والأب اثنين من ثلاثة، أحسنتم، لكن صار عدد، أحسنتم، الآن الأم ورثت كم شخصا؟ ثلاثة أشخاص، أحسنتم، وكذلك العمات ثلاث، فعندنا الآن نصيب الخالات واحد إلى ثلاث خالات تباين، كم نثبت؟ ثلاثة. نصيب العمات اثنين إلى كم؟ إذن أيضا إلى ثلاثة، عندنا اثنان للأب، إلا ننظر بهذا النظر، لماذا؟ اثنان للعمات مقابل ثلاث عمات، ثلاثة ثم ننظر بين الثلاثة والثلاثة، بين الثلاثة والثلاثة ثلاثة، ثم نضرب ثلاثة في خمسة بخمسة عشر. الخمسة هي خمسة، الخمسة التي هي أصل المسألة. يقول مسألة أصلها من ثلاثة، فلماذا فعلتم ذلك؟ طيب كيف الآن صارت من خمسة عشر؟ لماذا؟ لا. ننظر بين الآن بين نصيب الخالات وبين نصيب العمات. صحيح صحيح، سننظر بين نصيب الخالات ونصيب وأصل مسألتهم، أصل مسألتهم واحد ونصيبهم خمسة، نثبت خمسة، وبين نصيب العمات وهو اثنين وأصل مسألتهم خمسة، نثبت خمسة، بين خمسة وخمسة تماثل، ثم نقول خمسة في ثلاثة بخمسة عشر إلى أصل المسألة الأولى. نعم أحسنتم. ثم خمسة في واحد بخمسة، تقسيم خمسة بواحد جزء السهم واحد، ثم خمسة في خمسة، خمسة في اثنين بعشرة، عشرة تقسيم خمسة باثنين صار جزء المسألة الثانية اثنين. عرفتم هذه يا أخوة؟ مثل ما فعلناه تماما نعم في الحالة الثانية من النسخات تماما. طيب قال وتصح من خمسة عشر. ثم قال وفي ثلاثة أخوال متفرقين، إذا عندك ثلاثة أخوال متفرقين فأصل المسألة من كم مباشرة؟ من خمسة. لماذا؟ لأنه صار عندنا أخ شقيق، لا مو من خمسة، من ستة، من ستة، الأخ لأم سدس والأخ الشقيق الباقي والأخ لأب سقط، لذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين يعني للشقيق. فإن كان معهم أبو أم، إذا جاء معهم أبو أم فما العمل؟ لماذا أسقطهم؟ أبو الأم بمنزلة الأم، فلماذا أسقطهم؟ عرفتم الآن؟ نعم، إذا جاء في المسألة أبو أم وعندنا الآن الأخوال أخ أم صح؟ الخال الشقيق أخ أم شقيق، والخال لأب أخ لأب شقيق، والخال لأم أخ لأم شقيق. كيف الخال الشقيق أخ لأخ ماذا؟ أخ أم شقيق، والخال لأب أخ لأم، أخ لأمي من أب، والخال لأم أخ لأم من أم، وأبو الأم هو أب. نحن يا أخوة عندما نستخدم طريقة الشطب اللي اتفقنا عليها سنشطب الآن الأخ يبقى معنا أم صح، ثم سنورث الآن كأنهم ماتوا عن الأم، فما سيخرج لنا؟ سيخرج لنا أب وأخ شقيق وأخ لأم وأخ لأب، سيسقط الإخوة هؤلاء ويبقى معنا أبو الأم. قال وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين المال للتي للأبوين، ثلاث بنات عمومة يعني بنت عم شقيقة، بنت عم لأب، بنت عم لأم، المال لمن؟ للتي للأبوين. كيف؟ طيب العم الشقيق يحجب العم لأب، طيب والعم لأم؟ نعم نقول صار الآن العم لأم رحمي، فالمال للتي للأبوين يعني لبنت العم الشقيقة. نعم هذا مثل الحذف اللي اتفقنا عليه، نحذف بنت يبقى عم شقيق، نحذف بنت يبقى عم لأب، نحذف بنت يبقى عم لأم، عم لأم رحمي، بقي معنا عم شقيق وعم لأب، الوارث هو العم الشقيق. وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم، جماعة بجماعة وإرثهم الآن مختلف ولا متفق؟ قسمت المال بين المدلى بهم. نعم يعني مثلا عندك ابن بنت وعندك أب أم. نعم هنا طبعا أب الأم أم وابن البنت بنت، قسمت المال بين المدلى بهم، من المدلى بهم في هذه المسألة؟ أم وبنت، فالمال بينهم، البنت لها النصف والأم لها السدس، ترد المسألة من ستة إلى أربعة. فما صار لكل واحد أخذه المدلي به، فنصيب البنت سيأخذه ابنها ونصيب الأم سيأخذه أبوها. وإن سقط بعضهم ببعض عملت به، ما مثاله؟ مثال السابق، بنت العم الشقيق وبنت العم لأب، بنت العم الشقيق أدلت بعم شقيق، وبنت العم لأب أدلت بعم لأب، تمام، فالعم الشقيق أسقط العم لأب، إذن بنت العم الشقيق تسقط بنت العم لأب وهكذا. والجهات أبوة وأمومة وبنوة، وقد تقدم معنا هذا بالتفصيل، قلنا الأبوة يدخل فيه الأجداد ها؟ ولا يعنينا الترتيب. من الذي يعنى بالترتيب؟ أهل القرابة، أما أهل التنزيل لا يعنون بالترتيب. فالأبوة يدخل فيهم طبعا الإخوة غير أبناء الإخوة غير الوارثين ونحو ذلك، صح؟ نعم نعم. وكذلك الأجداد من قبل الأب، الأجداد الساقطين من قبل الأب. والأمومة يدخل فيهم الجدات من قبل الأم والأجداد الساقطون من قبل الأم. والبنوة يدخل فيها أبناء البنات وأبناء بنات الإبن وهكذا. قال رحمه الله: باب ميراث الحمل والخنث المشكل. هل نتمكن من الانتهاء ولا الوقت بقي 3 دقائق؟ طيب على الأقل نأخذ هذا الباب على عجل، نأخذ لأن هكذا أخذنا بالتفصيل سابقا. من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة. طبعا الحمل هو الجنين الذي يكون في بطن أمه وهو وارث في بعض التقديرات أو كلها كما مر معنا سابقا. إذا كان من ضمن الورثة امرأة حامل أو كان من ضمن الورثة حمل وطلب بقية الورثة التقسيم، فهنا اختلف العلماء، فمنهم من قال بإجابة من التقسيم ومنهم من قال بعدم إجابة من التقسيم. الحنابلة ممن أجابوهم من التقسيم. طيب إذا لم يطالب أحد بالتقسيم فما الأفضل؟ ألا نقسم، هذا محل إجماع. أما إذا طالبوا بالتقسيم فإننا نقول نقسم. طيب كيف نقسم؟ قال: وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. فنفرض 3 مواريث: ميت، أنثيين، ذكرين، لنستخرج الموقوف. أما إذا أردنا القسمة المفصلة فسنأتي بكم تقدير؟ 6 تقديرات: ميت، أنثى، ذكر، ذكر وأنثى، ذكرين، أنثيين. فإذا ولد أخذ حقه، إذا ولد وتوفرت فيه الشروط واستهل صارخا أو باكيا أو ما شابه ذلك وانطبقت عليه الشروط فإننا سنورثه. وما بقي فهو لمستحقه، المال الذي وقفناه سابقا سيكون للمستحقين، نعطي هذا الحمل نصيبه وما تبقى نعطيه للمستحق. ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة، يعني من لا يؤثر عليه ولا يحجبه فسنعطيه حقه مع ماذا؟ كاملا. يعني إذا جاءنا في المسألة وارث لا يتأثر بالحمل ذكورة أو أنوثة، يعني مثل جدة، نعم نعطيه حقه كاملا. ومن ينقصه شيئا نعطيه اليقين، اليقين هو الأقل، مثل الزوج وعندنا الحمل قد يكون ابن وقد يكون ابنه وقد يكون ابنين أو ابنتين أو ابن وابنة أو ميت، فالزوج قد في بعض التقديرات يأخذ نصفا وبعض التقديرات يأخذ ربعا، كم سنعطيه؟ الأدنى وهو الربع. ومن سقط به لم يعطى شيئا، لم يعطى شيئا، لماذا؟ نعم لأننا سنعطيه الأدنى وهو ألا شيء، مثل لو كان أحد الورثة أخ لأم وكان هذا الحمل احتمال يكون بنتا أو ابنا أو بنتا وابنا أو بنتين أو ابنين أو ميتا، ففي 5 تقديرات لن يرث الأخ لأم شيئا، سيرث في تقدير واحد وهو كونه ميتا، ففي هذه الحالة سنعطيه الأدنى وهو عدم التوريث. ويرث ويورث إن استهل صارخا أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس أو وجد دليل حياته غير حركة واختلاج. إذا كانت هذه الحركة حركة حياة وليست كحركة المذبوح كما ذكر أهل العلم، إذا كانت هذه الحركة حركة حياة، رضع، تنفس وطال التنفس، عطس، بكى، صرخ، هذه الأدلة مؤشرات على أنه ولد حيا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا استهل المولود صارخا ورث. مفهومه إن لم يحصل له شيء من هذا الاستهلال فإنه لا يرث. ثم قال: وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج. شوف هذه المسألة التي يمكن لا تحصل أبدا لكن الفقهاء يتتبعون حتى النوادر ويذكرونها. يقول: لو ظهر بعضه فاستهل، يعني خرج الرأس وصرخ، لكن بمجرد أن خرجت رجله مات، فما العمل الآن؟ أو بل نقول مات وهو في داخل بطن أمه. نعم أعيد المسألة: استهل وعلى مسألة الله، استهل بعد أن خرج نصفه، القابلة أخرجت نصف الولد من رحم أمه فبدأ يصرخ الآن، ما خرج لنا إلا الرأس، ثم انطفأ ومات، فأخرجناه كاملا بعد أن مات، ما العمل الآن؟ لا يرث، لأنه لا بد أن يخرج كاملا وهو مستهل. طيب، وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما، خرج توأمان، الأول واحد منهم استهل واحد ما استهل، يعني واحد حي واحد ميت، وحصل عندنا جهل الآن، طبعا بعد ذلك مات الثاني، يعني بعد ذلك مات ثم اضطربنا من منهم الذي استهل ومات ومنهم من منهم أصلا لم يستهل، فما العمل؟ لا لكن تفرق، قد يكون أحدهما قد يكون أحدهما ممكن تفرق ولا ما تفرق؟ نعم. طيب أحدهما ذكر والآخر أنثى، ممتاز. إذا ما العمل إذا كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى؟ يعين بقرعة، لأنه ما عندنا قرائن، لو قال الأطباء ما نستطيع أن نحدد، فنقول يعين بقرعة. نختم، والخنث المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، هذا يقصد ماذا يا إخوة؟ المشكل الذي لا يرجى اتضاح حاله. أما إذا كان الخنث يرجى اتضاح حاله فهنا سنفرض له حق الذكورة وحق الأنوثة، ثم بعد ذلك سنجعل له الأدنى والأقل وللورثة الأقل، ثم بعد نجعل موقوفا. على كل حال هذه المسائل إن رغبتم أن نعيدها في اللقاء القادم على عجل لا بأس إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين التوفيق والتسديد والإعانة، إنه خير مسؤول، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.